صدى الحزن صدى الحزن توالى إلى الله صدى صدى الحزن ما شاء الله فدوة فدوة أروح لك سجل اسمك فدعوانا فدعوانا وشكوى فدعوانا وشك المن إلى الله يا عمي صدى الحزن توالى إلى الله تعالى صدى الحزن يا الله إلى الله تعالى وينك وينك حسيني فدعوانا وشك وانا الى اليك نشكي ونعيد دهم دنيتنا الى اليك نشكي ونعيد دهم مرم دنيتنا خذيت من عيدنا يا رب كيل أيمتنا خذيت من عيدنا يا رب كيل نصبح على القهر والسيول دمعتنا نصبح على القهر والسيول دمعتنا نمسي ويا الحزن والنوح خلتنا فما أقسى الدواهي شنو وراها إلهي يا إلهي فما أقسى فما أقسى الدواهي صيح إلهي فنجوانا وشك ونا ونا فناج المن إلى الله تعالى صدى الحزن توالى صدى الحزن فدوة فدوة إليك صدى الحزن مأجور حبيبي إلى الله فدعوانا فدع فدوة أروح لك فدع إيدك إيدك أنا إلى الله لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظمي اي إليك نشكي ونعيد دهم دنيتنا خذت من عيدنا يا رب كيل أيمتنا خذت من عيدنا يا رب كيل نصبح على القهر والسيول دمعتنا نصبح عيل قغر والسيول دمعتنا نمسي ويا الحزن والنوح خلتنا فما أقسى الدواهي إلهي فدوة فدوة إيه إلى فما أقسى الدواهي فما فنجوى بعد وشك ناجي ناجي ربك فنجوانا وشك إلى الله ثجيلات الدواهي انصابتي علينا بارك الله بيك ألطم مأجور مأجور إن شاء الله ثجيلات الدواهي انصابتي علينا ومصايب موحشات استفردت بينا بدت هلا عمن نمصاب هادينا يا الله بدت هلا عمن نمصاب هادينا عصفها مستمر لغياب مهدي اي عصفها ميستمر لغياب وقادتنا الرزايا لأحضان المنايا وقادتنا الرزايا لأحضان المنايا فما أوانا وشك إلك إلك فما أوانا إلى الله صيح صدى الحزن توالى صدى فدوا اروح لك مأجور حبيبي صدى الحزن لا إله الله فدعوانا فدع فدعوانا إلى الله إلى الله ثجيلات الدواهي انصابتي علينا ثجيلات الدواهي انصابتي علينا مصايب وحشاتي استفردت بينا بدت هل لو عمن نمصاب هادينا بدت هل لو عمن نمصاب هادينا عصف همس تمر للغياب مهدي سمع سمع الحجة عصفها ميستمر للغياب مهدي. وقادتنا الرزايا لأحضان المنايا صيح. وقادتنا الرزايا لأحضان فما أوانا وشك أنا شمي فما إلى الله إذا رايد القلب يتجلد بصبره إذا رايد القلب يتجلد بصبره يشتت صب رضي العطارة هر الزهر يشتت صابر ضلع الطار هر الزهر إذا ما عيني رادت تيح بسي العبر اسمع إذا ما عيني رادت تيح بسي العبر يفجر عايبرتي المحراب والطبرة يفجر عابرتي المحراب يا علي يا علي لمن نشكو النوائب وأهوال المصائب لمن نشكو النوائب وأهوال المصائب فغوثانا وشكوى صيح صيح فغوثانا إلى الله إلى الله صدى الحزن توالى صدى الحب نشمي إلى لا تتعب لا تتعب جوابك جوابك فدوى أروح لك صدى الحزن إلى الله إلى الله إذا رايد القلب يتجلد بصبره يشتت صبر ضلع الطاهر الزغر يشتت صبر ظل عطاهر الزهر إذا ما عيني رادت تيحبس العبرة يفجر عبرتي المحراب والطابرة يفجر عبرتي المحراب عمي لمن يشكو النوائب وأهوال المصائب لمن يشكو وأهوال المصائب فغوثانا فغوثانا المن وشك يا الله فغاو إلى الله إلى إيه لو ان شدي انا همل بيهني توقر مثل كبد الحسن هميتنا تتنثر مثل كبد الحسن هميتنا تتنثر الشاعر جابر الكاظمي لو ان قلنا عزم ما نتأثر لو ان قلنا عزم ما نتأثر يهدم كل عزيمنا مصاب ابو الاكبر يهدم كل عزيمنا مصاب ابو الاكبر هويت تلك الجسوم مثل ايش كما تهوي النجوم هويت تلك جسومه كما تهوي النجوم ضحايانا ضحايا وبعد وشك احشي احشي ايه الى الله الله صدى الحزن توالى صدى الحزن توالى فدوى روح لك إلى الله أجرك على الحجة صدى الحزن توالى إلى الله تعالى فدعوانا فدعوانا خادم خادم إلك إلى الله لو انشدي أنا همل بغني توقر مثل كبد حسن هميتنا تتنثر مثل كبد الحسن هميتنا تتنثر لو ان قلنا عزم ما عاد نتأثر لو ان قلنا عزم ما عاد نتأثر يهدم كل عزمنا مصاب ابو الاكبر اي والله يهدم كل عزمنا مصاب ابو الاكبر تلك الجسوم كما تهوي النجوم هويت هويت تلك كما تهوي النجوم كما ما شاء الله ضحايانا ضحايا وبعد وشك شباب وينك ضحايانا إلى الله إلى الله يقولون الصبر وقت الشدد ينراد يقولوني الصبر وقتي الشدد ينرعد، شي صابر يا صبور المحنة السجا، شي صابر يا صبور المحنة السجا. يا ربي الكون يا اللي رفعت سبع اشداد، يا ربي الكون يا اللي رفعت سبع اشداد، على الباقر حملنا هموم سبع اطوال، على الباقر حملنا هموم سبع اطوال، لنا خطب تجلى صلاة الدم عصلى، لنا خطب تجلى صلاة الدم عصلى، فتقوانا فتقوانا ايه وشكوى صيح صيح فتقوانا المن إلى الله، صدى الحزن توالى صدى إلى الله إلى فدوى روح لك حسيني غيرتني نشمي، صدى صدى الحب إلى الله فدعوانا فداع وشكوى ألطم ألطم فدعوانا وشكوانا إلى الله تعالى. يقولوني الصبر وقتي الشدد ينرأ، شي صابر يا صبور المحنة السجا، يا رب الكون يا اللي رفعت سبع اشداد، يا رب الكون يا اللي رفعت سبع اشداد، على الباقر على الباقر حملنا هموم سبع اطوال، لنا خطب تجلى صلاة الدم عصلى، لنا خطب تجلى صلاة الدم عصى، عمي فتقوانا فتقوانا وشا هلا هلا هلا فتقوانا وشا إلى الله. ألطم ألطم نشمي مصيبة جعفر الصادق كدار وحزان، كدار وحزان ينوح الهل قلم واللوح والميزان، ينوح الهل قلم واللوح والميزان، قضى الكاظم رهين بوحشة الزنزع، قضى الكاظم رهين بوحشة الزنزع، بكى الحالة بجل حاله السجن والقيد والجدران بجل حاله السجن والقيد والجدران وفي طوس إمام له منا سلام وفي طوس إمام له منا بعد سمعة وفي طوس وفي طوس إمام له منا له منا سلام لمولانا صيح لمولانا إلى الله إلى الله مصيبة جعفر الصادق كدار وأحزى ينوح القلم واللوح والميزة ينوح لها القلم واللوح والميزة قضى الكاظم رهين بوحشة الزنزة بجل حال السجن والقيد والجدران بجل حاله السجن والقيد والجدران وفي طوس حما له منا سلام فدوا روح لك سلم وفي طوس لمولانا وشان يا لك على هالخدمة وشك إلى يقول فجع سمل جواد البعد والحاضر فجع سمل جواد البعد والحاضر العلي الهادي لضى التوراة ظل ساجر العلي الهادي لضى التوراة ظل ساجر على فقد العسكري الإنجيل ظل حاير على فقد العسكري الإنجيل ظل حاير بغياب المهدي غاب المصحف الطاهر بغياب المهدي غاب المصحف للقياه ارتقينا وبالله احتسبنا للقياه ارتقينا وبالله احتسبنا لقد بانا وشك لقد بانا إلى الله لا تتعب صدى الحزن توالى إلى الله. ها ها حسيني ها صدى الحزن صدى فدا وانا وشكوانا الى الله تعالى. فجع سم الجوايد البعيد والحاج اجع فجع سم الجوايد بعد والحاضر العلي الهادي لظى التوراة ظل ساجر على فقد العسكر الإنجيل ظل حاير بغياب المهدي غايب مصحف الطاهر بغياب المهدي غايب المصحف.